أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ما المسيح ابن مريم إلا انظر كيف نبين لهم لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي

Thank you.